عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الشعثاء. عن أبي الشعثاء جابر بن زيد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس فقد مر ذكره. يقول هل القاعدة التي قررها الشافعية كل ما استحسنته العرب فهو حلال وكل ما استخبثته العرب فهو حرام، هل هذه القاعدة صحيحة أخذا من قوله تعالى في تحريم الخبائث وإحلال الطيبات؟ ما أدري، يعني يكون العرب والعرب كما هم يتفاوتون، ليسوا عداء على حد سواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أكل الضب وخالد أكل الضب وكلهم عرب. فالنفوس يعني تستحسن شيء، بعض النفوس تستحسن شيء وتميل إليه وتشتهيه، وبعضها لا تستحسنه ولا تميل إليه وتكرهه. يقول ما صحة هذه القاعدة، كل ما أمر بقتله مثل الفأرة وما حرم قتله مثل الضفدع فلا يجوز أكله؟ شكاية كله ما أمر بقتله مثل الفأرة وما حرم قتله مثل الضفدع فلا يجوز أكله. هو الفأرة يعني أمرها واضح، والضفدع يعني هو جاء في هذا الحديث بس ما تذكر شيء عن صحته اللي هو الضفدع، لكن النهي عن قتله يعني يفيد تحريمه، لأنه لو كان مباحا لم ينهى عن قتله، لو كان مباحا لم ينهى عن قتله. كيف هذه؟ أقول إذا كان الضفدع أنا ما أدري عن ثبوته، أنا أذكر في حديث لكن ما أدري عن صحته. هذا الأخ يقول في صحيح الجامع وما بس ما ذكر الرقم. إيه، لكن إذا كان نهي عن قتله معنى أنه لا يؤكل، لأن الذي يؤكل لا ينهى عن قتله، يؤمر بقتله. وما سكت عنه فهو عفو، هل يعني كان مباح، يعني معفو عنه يعني معناه انه مباح. يقول هل في هذا الحديث اثبات صفه لله ان يسكت السكوت؟ قضيه السكوت يعني معناه انه بين ولم يبين، بين ان هذا حلال ولم يبين هذا حرام، ولم يذكر يعني ان فقضية السكوت وهل هو من صفات الله عز وجل أخذ منها الحديث ما أدري، هل لأنها معناه أنه بيّن ولم يبين، بيّن ولم يبين يعني بيّن أشياء وأشياء ما ذكر فيها حكما، والله تعالى يتكلم من مشيئته وإرادته كيف شاء أن شاء، لكن هل يوصف بأنه يتصل بالسكوت؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب في أكل الضبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. ثم رد أبو داود باب في الضبع، وقد أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال إنه صيد وفيه كبش للمحرم، يعني معناه فيه فدية، يعني لأنه من الصيد، ولو كان يعني بخلاف ذلك ما يعني أبيح أكله ولم يجعل فيه فدى، فلما كان الأمر كذلك وجعل فيه فدى في حق المحرم وأنه يكون فيه كبش وأنه مشابه، يعني كبش مشابه له جزاء مثل ما قتل من النعم، أنه يعني قريب منه ويشابهه، صار فيه دل ذلك على أنه صيد وأنه مباح وليس بحرام. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي. محمد بن عبد الله الخزاعي، محمد بن عثمان بن عبد الله بن عثمان الخزاعي، وهو ثقة أخرجه أبو داود وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبيد.

وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ثم ورد أبو داود حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وأن النبي وأنهم أسرعوا إلى الحضائر، والحضائر هي الأماكن التي تحاط تكون فيها البقر والغنم لحفظها ولحمايتها من الانفلات أو من أن يعني يحصل لها يعني برد أو ما إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل؟ أتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم. أتت اليهود فشكوا أن الناس أسرعوا إلى حضائرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل مال معاهد؟ لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها. لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها. وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها. الحمر والخيل وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير هذا صحيح وثابت، لكن الخيل هو الذي غير صحيح، لأن الذي ثبت هو أكل لحم الخيل، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يعني سبق أن مر جملة منها وأنها مباحة وأنها حلال، وأن الأحاديث التي جاء فيها تحريمها يعني فيها ضعف، وهذا منها لأن هذا في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام، صالح بن يحيى المقدام وهو ضعيف. وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحمصي صدوق أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. النسائي بن ماجه، أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم. سليمان بن سليم هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن صالح بن يحيى بن المقدام. صالح بن يحيى بن المقدام وهو لين. لين أبو داود والنسائي بن ماجه. لين أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جده المقدام بن معدي كريب عن خالد بن الوليد. خالد بن الوليد المقدام وخالد مر ذكرهما. يقول: هل حضر خالد بن الوليد خيبر والمشهور أنه أسلم قبل فتح مكة؟ هذا فيه إشكال، لأن من العلماء من قال أنه أسلم بعد الفتح أو عام الفتح، ومنهم من قال أنه أسلم بين الحديبية والفتح، وهذا الذي قاله ابن حجر، وخيبر بين الحديبية والفتح، لكن ما ندري إيش الصحيح، يعني ذكر بين الحديبية والفتح. أشوف هو الحديبية ولا وين فيه؟ تقريب. كان إسلامه بين الحديبية والفتح. إذا كلامه كذلك يكون حضر خيبر إن لم يكن بعد ذلك، لأن قوله بينهما معلوم أن الفتح في سنة 8 وخيبر في سنة 7 والحديبية في سنة 6، يعني خيبر في أول سنة 7 والفتح في رمضان من السنة 8. قال حدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر. عمر بن زيد. عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها. ثم أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله النبي نهى عن ثمن الهر، وقال محمد بن عبد الملك نهى عن ثمن الهر وأكل ثمنها عن أكل الهر وأكل ثمنها، يعني معناها أن شيخ أبي داود منهم من قال نهى عن ثمن الهر ومنهم من قال عن ثمنها وأكلها، أنها عن أكلها وعن أخذ ثمنها. والحديث ضعيف، لكن سبق أن جاء الحديث في صحيح مسلم

يقول المالكية أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل محمول على الوضوء اللغوي، فهل هذا صحيح؟ وكيف الجواب؟ أقول ليس بصحيح، لأن الأصل هو المعنى الشرعي، الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعي، لأن قوله نتوضأ من لحوم الغنم قال لا نتوضأ من، لو كان المقصود به الوضوء الشرعي اللي هو تغسل اليدين يغسلون يديهم من لحوم الغنم، إيش يتركون يديهم دون تغسيل، والإبل يعني يغسلونها والغنم لا يغسلونها، غسل اليدين والدسومة والشيء الذي يعلق باليد من آثار الأكل يكون للغنم وللإبل، لحم الغنم ولحم الإبل هو كله يغسل منه وتزال الدسومة، لكن المقصود الوضوء الشرعي، لكن المالكية أحد منهم قال الوضوء المقصود الوضوء الشرعي الوضوء اللغوي، يعني هذا يقول هكذا. أي قالت المالكية أن الوضوء من لحوم الإبل المراد به اللغوي، كيف الجواب؟ ما أدري عن صحة هذا، لكن الأصل هو الحقيقة الشرعية، الأصل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة الشرعية. ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن الأمة التي مسخت إنما مسخت إلى فئران؟ إلا ورد بس إنما ما قال أنها مسخت، قال لا أدري، مثل هذا أقول فيه مثل ما قيل في الضب، يعني شيء يعني يقول لا أدري هل هي كذا، يعني من جنس الكلام اللي جاء في الضب. هل يدخل في السنة ما كان منه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ لا، لأن التشريع كله بعد البعثة، لأن الوحي ينزل عليه في خلال 23 سنة، وكان منه قبل البعثة أخلاقه كريمة ومتصف بالأخلاق الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن التشريع كله بعد البعثة. وما هم به ولم يفعل يدخل في السنة؟ همه بالشيء وعدم فعله يعني يدل على يعني على تحريمه إذا كان مهموم به يعني شيء غير سائق، مثل ما جاء في قوله لقد هممت وأنا أمر بالصلاة والقيام، ثم أمر رجل فيصل ابنه ثم انطلقوا إلى أناس لا يحضرون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، هم بتحريقه ولم يفعل، فدل على تحريمه، يعني هذا الذي هم به دل على تحريمه منه صلى الله عليه وسلم. يقول هل أكل الثعبان محرم، حيث أن في بعض التدريبات العسكرية أكل الثعبان هذا يعتبر من تدريب الجنود؟ لكن الثعبان هذه الحشرات يعني كالعقارب والحيات هذه خبيثة لا تؤكل. يقول هناك حيوان اسمه النيص يشبه القنفذ ولكنه أكبر منه، حكمه؟ لا أدري. حصل على والدي حادث وقد توفي في الحادث 3 نساء، واحدة مسلمة واثنتان مسيحيتان، هل يصوم عن الثلاثة أم عن المسلمة فقط؟ القرآن جاء يعني قال فيما يتعلق ب وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وديه مسلمة إلى أهله، فهذا فيه يعني بيان أن فيه الاثنين في صوم 6 أشهر، يعني معناه أنه إذا لم يجد يستطع فإنه يتحول إلى الصيام، ومعلوم يصوم 6 أشهر، يعني ولكن الأشهر 6 مو لازم متوالية، يعني يمكن يأتي بشهرين ثم يفصل مدة حيث يشاء ثم بعد ذلك يأتي بشهرين وهكذا، لكن الكفارة واحدة لا بد فيها من التتابع، والكفارات المتعددة لا يلزم تتابعها، بل يمكن يأتي بكل واحدة على حدة ويفصل بينها بالمدة التي يستجم بها ويستريح. جلود السباع وسؤرها نجس؟ جلود السباع لا يجوز استعمالها، لأنه جاء يعني ما يدل على منع ذلك وعلى تحريمه.

عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا قال في عكة ضب قال ارفعه قال أبو داود هذا حديث منكر قال أبو داود وأيوب ليس هو السختياني نعم ثم أورد أبو داود هذا باب في الجمع بين لونين من الطعام الجمع بين لونين من الطعام الجمع بين لونين من الطعام الجمع بين لونين من الطعام سائغ وجائز ولا بأس به ومعلوم أن الثريد الذي هو خير الطعام وأحب الطعام عندهم وقد قال عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هو مكون من خبز ولحم مكون من لبز من خبز ولحم هما نوعان ولونان فالجمع بين ذلك لا بأس به وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر نعم حديث عبد الله بن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من أن قال وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة يعني ملينة بلبن وسمن يعني قد صب عليها يعني سمن ولبن فصارت يعني لينة سهلة المذاق والأكل ففعل ذلك أحد الصحابة وأتى به إليه وقال إنه أن السمن أنه كان في عكة ضب يعني جلد ضب يعني كان سلخ الضب وأخذ جلده فصار يجعلوا فيه السمن فقال أردده أو رده أرفعه يعني معناه أنه لم يرده والحديث يعني غير صحيح من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا المقال وجدت أن يكون كذا وكذا فمثل هذا يعني يبعد أن يكون يحصل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتمنى مثل هذا التمني ويعلن ذلك لأصحابه ومعلوم أن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يتنافسون على خدمته وعلى تقديم ما يقدرون عليه من تقديمه له صلى الله عليه وسلم لكن كونه يقول مثل هذا القول ويختار هذا الاختيار وأن يكون الخبزة من نوع كذا ولون البرة كذا وأنها منبقة ملبقة نعم ملبقة باللام ملبقة بسمن ولبن يعني هذا بعيد أن يكون هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من حيث المتن وأما من حيث الإسناد ففيه من هو متكلم فيه نعم قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن عن أبي لا عن الفضل بن موسى عن الفضل بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حسين بن واقد وهو صدوق ثقة له أوهام وثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أيوب هو بن خوط وهو متروك أخرج له أبو داود بن ماجه عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذا حديث منكر نعم هو منكر من جهة أن فيه هذا الرجل الذي هو أيوب بن خوط ومن جهة أيضا متنه فإنه منكر كون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا ويعلن هذا التمني للصحابة ويجعل يعني هذا الطعام مكون من كذا وكذا وكذا يعني هو منكر من حيث المتن ومن حيث الإسناد وقد وفيما يتعلق بالجمع بين الأولين ثبت أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الثريد نعم قال رحمه الله تعالى باب أكل الجبن وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا حديث الخياط الذي فيه أكل الدبة الذي فيه يعني دبة فيه شعير وفيه كذا وفيه دبة ومرق يعني ألوان باب أكل الجبن قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع

الأخوان عندهم أسئلة كيماوية، يقول من أين يستخرج الخل، وهل الخل المصنع الآن له نفس المنفعة؟ والله الخل يعني كما هو معلوم هو هذا الذي فيه الحموضة والتصنيع، يعني كيف يصنع والذي يصنع الآن يعني من أين، وهذا ما أعرف. يقول الخطابي في التعليق على حديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالجبنة في تبوك، إنما جاء به أبو داود من أجل أن الجبن كان يعمله قوم من الكفار لا تحل زكاته. أقول معلوم أن تبوك كان فيها غزو الروم، والروم هم من النصارى وهم تحل ذبائحهم. لكن هذه الكلمة اللي قال أن الجبن كان يعمله قوم الكفار لا تحل ذكاتهم وكانوا يعقدونها بالأنافح، وش الأنافح؟ يعني الانفحة هذه، يعني قطعة من الحيوان، الانفحة اسمها كذا، قطعة من ما في جوف الحيوان، ويحطونها معها مع اللبن عشان لا يحطونها فيها، ونعم يحطونها معنا. لا ما هي بالرياء. يقول هل يجوز استعمال جلود السباع بعد دباغتها مثل جلد الثعلب؟ لا، ما التي تحل بالدباغ هي ميتة ما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فذكاته كميتته، يعني ذكاته كميتته، يعني لا يحل بالتذكية، يعني وإنما الذي لأنه ميت ولو ذكي، لأن يعتبر ميتة ولو ذكي الذي لا يؤكل لحمه، وإنما الذي تحل بالذكاة بالدبغ هو الذي يحل لحمه. أقول ميتة ما يحل لحمه هو الذي تنفع فيه الدماغ.